بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الثالث ظن ورأى وحسب ودرى وخال وزعم ووجد وعلم، والقلبيات فتنصبهما مفعولين نحو رأيت الله أكبر كل شيء ويلغين برجحان إن تأخرنا إلى آخره. نحن اليوم مع الدرس 39، وتقدم في الدرس السابق الحديث على لا النافية للجنس، ورأينا أن لا تنقسم إلى قسمين: نافية للجنس ونافية للوحدة. فإذا كانت نافية للوحدة عملت عمل ليس عمل، وهي السابقة، وإن كانت نافية للجنس فالغالب فيها أنها تعمل عمل إن، وقد تعمل عمل ليس. هذه التي تعمل عمل إن يشترط لها شروط: الشرط الأول أن تكون نافية للجنس، لا للوحدة ولا زائدة ولا خاصة بالفعل. ثانيا، أن يكون معمولاها نكرتين. ثالثا، أن لا يتقدم خبرها على اسمها، وإن شئت قل ألا يفصل بينها وبين اسمها فاصل. فإذا توفرت هذه الشروط عملت لا عمل إن، نصبت المبتدأ ورفعت الخبر. ويكون عملها واجبا ما لم تتكرر، يكون عملها عمل إن واجبا ما لم تتكرر. أما إذا تكررت جاز إعمالها وجاز إلغاؤها. هذا في الأولى، في المكررة. أما في المكررة فيجوز فيها خمسة أوجه: ثلاثة مع إعمال الأولى، واثنان مع إهمال الأولى. يعني أن الأولى يجوز فيها العمل والإهمال، يجوز النصب أو البناء على الفتح في محل النصب، ويجوز الرفع. وأما الثانية فيجوز فيها مع إعمال الأولى، مع فتح أو مع تركيب الأولى مع اسمها، يجوز فيها ثلاثة أوجه: النصب والرفع والفتح. وإذا أهملنا الأولى ورفعنا اسمها بعدها جاز في الثانية الوجهان، ما هما؟ الرفع والفتح. وأما النصب فلا يجوز، وإن رفعت أولا لا تنصب، أي لا تنصب الثانية. بعد الفراغ من هذا القسم، شرع المصنف رحمه الله يتحدث عن القسم الثالث، وهو ما ينصب جزئي الابتداء ينصبهما معا. طيب، أفعال هذا الباب بداية، أفعال هذا الباب تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يسمى بالقلبيات، أفعال القلب، وعليها تحدث المصنف، أو على بعضها تحدث المصنف. القسم الثاني ما يدل على التحول والتصير، ولم يتحدث عنها المصنف. وفي هذا يقول ابن مالك: انصب بفعل القلب جزئي ابتداء، أعني رأى خال علمت وجدا، ظن حاسبت وزعمت مع عد، حجدارا وجعل الذك اعتقد، وهبت علم، هذه قلبية، والتي كصيرة أيضا بهنس مبتدا وخبرا. لكن المصنف قلت لم يتحدث على ما يدل على التصير والانتقال، وإنما تحدث عن القلبيات فقط. فقال رحمه الله: الثالث، أي القسم الثالث من النواسخ. الأول كان وأخواتها، الثاني إن وأخواتها، الثالث هو ظن وأخواتها. قال: الثالث ظن، ورأى وحسب إلى آخره. ظن، ظن لها ثلاث استعمالات. أولا تستعمل في الدلالة على الرجحان، والراجح هو المذكور. فمثلا إذا قلت ظننت فلانا حاضرا، هذا التعبير ليس قطعي في الحضور، إنما قد يكون حاضرا وقد يكون غير ذلك، لكن الراجح ما هو؟ هو الحضور. الراجح هو المذكور، ظننت فلانا حاضرا، إذن فالمذكور هو الحضور، والحضور هو الراجح. إذن هذا المعنى الأول. إذا كانت بهذا المعنى تنصب مفعولين، تنصب المبتدا على أنه المفعول الأول، وتنصب الثاني الخبر على أنه المفعول الثاني. وأحيانا تدل على اليقين، أحيانا تدل على اليقين، كقوله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، هنا بمعنى تيقنت واعتقدت أني ملاق حسابية. ومفعولها هنا هي الجملة الإسمية المؤكدة بإن، جاءت في موضع المفعولين إني ظننت أني ملاق حسابية، أني ملاق، جملة إسمية مؤكدة بأن، جاءت في محل المفعولين، حلت محل المفعولين. الشاهد عندنا أن ظننت هنا تدل على ماذا؟ على اليقين. أيضا في هذا المعنى تنصب المفعولين، إذا كانت، إذا دلت على الرجحان أو دلت على اليقين نصبت المفعولين. ثالثا تدل على، تكون بمعنى اتهم، ظن تكون بمعنى اتهم. تقول ظننت فلانا بمعنى اتهمته، ظننت فلانا أي اتهمته. فظن هنا إذا كانت بمعنى اتهم تنصب مفعولا واحدا فقط. يقول ابن مالك لعلم عرفان وظن تهامه، زد تعدية لواحد ملتزمة. وظن تهم إذا كانت ظن بمعنى اتهم فتتعدى لمفعول واحد. إذن هذه ثلاث استعمالات، تدل على الرجحان وتدل على اليقين، وفي الحالتين تنصب المفعولين. ثالثا تكون بمعنى اتهم، فإذا كانت بمعنى اتهم نصبت مفعولا واحدا فقط وتكون خارجة عن الباب. ومثل المصنف الشارح، مثل ظن بقوله تعالى وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، عرب الآية إني، إن حرف توكيد ونصب، والياء ياء النفس اسمها مبني على السكون في محل نصب اسمها، وإني لأظنك، اللام لام الابتداء، أظن فعل مضارع من ظن، وفيه ضمير مستتر هو الفاعل، الكاف كاف الخطاب مبني على الفتح في محل نصب هو المفعول الأول. إني لأظنك يا فرعون، حرف الياء حرف نداء وفرعون منادى، مثبورة هذا المفعول الثاني، وإني لأظنك يا فرعون مثبورة أي هالكة، لأظنك يا فرعون مثبورة. ثم الجملة، جملة ظن وفاعلها ومفعولها في محل رفع خبر إن، وإني لأظنك يا فرعون مثبورة، هذا ما يتعلق بالفعل الأول. الفعل الثاني رأى، الثالث ظن ورأى. رأى أيضا لها استعمالات عديدة، تستعمل في اللغة العربية باستعمالات متعددة. أولا تدل على اليقين، وذلك كالبيت الذي استشهد به المصنف، رأيت الله أكبر كل شيء. رأيت بمعنى تيقنت، بمعنى اعتقدت أن الله أكبر كل شيء. رأيت الله، رأيت فعل وفاعل، الله والمفعول الأول، أكبر المفعول الثاني، وما بعده مضاف. هنا تدل على ماذا؟ على اليقين، أحيانا تدل أيضا على الرجحان، وذلك كقوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إنهم أي الكافرين يرونه أي العذاب الواقع، سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، إلى قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يرونه يرى فعل، يرون فعل مضارع الأفعال الخمس مرفوع بثبوت النون، الواو واو الجماعة هو الفاعل. يرونه ضمير الغيبة مبني على الضم في محل نصب المفعول الأول، يرونه بعيدا هو المفعول الثاني، ونراه قريبا الإعراب على نسق ما قبله. الشاهد عندنا هو أن رأى هنا نصبت المفعولين وهي بمعنى ماذا؟ وهي بمعنى الظن، تدل على الرجحان، وبعضهم كالمعلق عبد الحميد جعلها هنا تدل على اليقين، جعلها من باب البيت السابق، لكن هو نفسه في محل آخر جعلها تدل على الرجحان. أي نعم، إنهم يرونه أي إنهم يظنونه، وإذا جعلناها بمعنى اليقين بمعنى العلم إنهم يعتقدونه بعيدا ونعتقده نحن قريبا. على كل حال سواء دلت على رأى سواء دلت على اليقين أم دلت على الرجحان فهي في الحالتين تنصب المفعولين معا. ثالثا تكون رأى بمعنى، تكون رأى تسمى بالحلمية الذي في الغالب يكون مصدرها الرؤية في الغالب فقط، وهذه تسمى بالحلمية كقوله تعالى إني أراني أعصر خمرا. قال أحد السجينين مع يوسف عندما قص عليه رؤيته رؤية المنام إني أراني أعصر خمرا، فهنا رأى بمعنى ماذا؟ رأى الحلمية. أيضا في هذه الحالة تنصب المفعولين، ولذا يقول ابن مالك ولرأى الرؤيا انمي مال علم، أي انسب مال علم من نصب المفعولين انسبه لماذا؟ لرأى الرؤيا، لرأى التي يكون مصدرها الرؤيا وهي الحلمية. إذن في الحالات الثلاث تنصب المفعولين. وتكون أيضا رأى بمعنى أبصر، تقول رأيت الكواكب، رأيت فلانا بمعنى أبصرته. إذا كانت بهذا المعنى لا تنصب المفعولين لأنها ليست من أفعال القلب وإنما هي من أفعال الجوارح. وتكون أيضا بمعنى اعتقد، تقول رأى فلان حل كذا أو حرمة كذا بمعنى أنه اعتقد ذلك، رأى مالك حرمة كذا وكذا، رأى ذلك هذا رأيه، فهنا أيضا تنصب مفعولا واحد وخرج عن الباب. وتكون بمعنى أصاب، تقول رأى المجاهد عدوه أي أصابه، هنا أيضا تنصب مفعولا واحد. إذن في هذه الاستعمالات الثلاث تنصب مفعولا واحد، إذا كانت بمعنى أبصر، إذا كانت بمعنى اعتقد، وإذا كانت بمعنى الإصابة، هنا تنصب مفعولا واحد. نعم إن دلت كما تقدم، إن دلت على ماذا؟ على الرجحان أو على اليقين أو كانت حلمية فهنا تنصب المفعولين. الثالث ظن ورأى، الثاني الثالث حسب، وهي من أفعال الرجحان، من الأفعال التي تدل على الرجحان كقوله تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لا تحسبوه الضمير يعود على الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، لا ناهية تحسبوه فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، علامة جزمية حذف النون، والواو فاعل، والهاء مفعول الأول ديال تحسبه، شرا هو المفعول الثاني. الرابع درى، وهي من أفعال اليقين، من أفعال القلب اليقينية، كقول الشاعر: دريت الوفي العهد يا عروة فاغتبط فإن اغتباطا بالوفاء حميد. الشاهد في قوله دريت الوفي العهد يا عروة فاغتبط، دريت فعل ماض من أخوات ظن مبني للمجهول، ونائب الفاعل هو التاء، تاء الخطاب دريت، وهي المفعول في الأصل، هي المفعول الأول. دريت الوفي العهد، الوفي هو المفعول الثاني، فنصبت المفعولين. العهد يجوز فيه ثلاثة أوجه، تقول وفي العهد بالإضافة، تقول وفي العهد وفي العهد. الخامس خال، وهي أيضا تدل على الرجحان، من أفعال القلب التي تدل على الرجحان، كقول الشاعر: يخال به راعي الحمولة طائرة وحلت بيوتي في يفاع ممنع. يخال مضارع خال مبني للمجهول أيضا، راعي الحمولة هو نائب الفاعل وهو المفعول الأول، طائرا هو المفعول الثاني، فخال نصبت المفعولين. السادس زعم، وهو أيضا من أفعال الرجحان، كقول الشاعر: زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبة. زعمتني شيخا، زعم فعل ماض، تاء للتأنيث، النون للوقاية، والياء المفعول الأول، الفاعل ضمير مستتر، شيخا هو المفعول الثاني. إذن زعم نصبت المفعولين. الفعل السابع وجد، وزعم ووجد، كقوله تعالى: تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. تجدوه فعل مضارع زي العمس، مرفوع لمنصوب لمن، تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، مجزوم الجازم ما جابوش المؤلف، مجزوم على أنه جواب الشرط، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه. إذن تجدوه فعل مضارع مجزوم بحذف النون لأنه جواب الشرط. تجدوه والواو فاعل، والهاء المفعول الأول، عند الله ظرف منصوب على الظرفية، عند مضاف الله مضاف إليه ما قبله، هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب. خيرا هو المفعول الثاني، وخيرا وأعظم معطوف عليه أجرا تمييز. إذن هذا هو الفعل السابع، وهو من أفعال اليقين. الفعل الثامن والأخير علم، كقوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات، إن حرف شرط، علم هي فعل الشرط، والتاء مبني على الضم في محل رفع فاعل، والميم تدل على الجماعة، والواو قاعدة أن الفاعل لا يتعدد، الفاعل لا يتعدد، والفاعل في الآية هو التاء. إذن الواو بقال الإشباع، أشبعت الميم، ميم الجمع أشبعت، فنشأ عن ذلك الإشباع الواو. إذن الواو ليس واو الجماعة، الواو ليس للجماعة، الجماعة أخذناها من أين؟ من الميم. لو أزلنا الواو لبقيت الدلالة على الجماعة قائمة. فإن علمتم، علمتم النساء مؤمنات، ضاعت الجماعة لم تضع الدلالة على الجماعة، لم تضع، وعليه فالواو للإشباع فقط. فإن علمتموهن، هن الهاء مبني على الضم في محل نصب والمفعول الأول، والنون للإناث، مؤمنات هو المفعول الثاني منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. هذا ما يتعلق بهذه الأفعال الثمانية التي ذكرها المصنف إمام بن هشام: ظن ورأى وحسب وضرى وخال وزعم ووجد وعلم. ثم قال: والقلبيات، والقلبيات بالضم هكذا معطوف على ظن الذي هو الخبر للثالث، الثالث ظن بحكي قصيد لفظه، عطف على ظن الأفعال الأخرى، ثم أخيرا عطف القلبيات على ظن. وهذا ما يسمونه من باب عطف العام على الخاص، العام على إيش؟ على الخاص. إن القلبيات هي كثيرة، أفعال القلوب كثيرة، ذكر المصنف فقط ثمانية، بعض أربعة لليقين وأربعة للرجحان، بل بعضها يكون لليقين ويكون للرجحان. على كل حال ذكر هذه الثمانية ثم قال لك: والقلبيات أي جميع أفعال القلوب لها نفس الحكم، والقلبيات. ثم جاء بالحكم فقال: فتنصبهما، تنصب فعل مضارع وفاعله مستتر فيه، يعود على ماذا؟ ضمير المستتر ماشي البارز، على الأفعال السابقة. أي نعم، يعود على الأفعال السابقة الثمانية. فتنصب هذه الأفعال، تنصبهما عد ضمير التثنية يعود على المبتدأ والخبر، تنصب هذه الأفعال الثمانية المبتدأ والخبر. أي نعم. قال: فتنصبهما مفعولين، مفعولين، الأول الذي هو المبتدأ يكون مفعولا أولا، هو الثاني مفعولا ثانيا. فتنصبهما مفعولين نحو، هذا مثال: رأيت الله أكبر كل شيء، هذا المثال تقدم، أو الإعراب الشاهد تقدم. هذا ما يتعلق بهذه الأفعال. بعد هذا سيتكلم على حكم هام، وهو ما يسمى بالإلغاء والتعليق، بالإلغاء والتعليق سيتحدث عنه بعد إن شاء الله تعالى. الذي بقي هو أن علم أيضا أحيانا تنصب مفعولا واحد، علم تنصب المفعولين إذا كانت، إذا دلت على اليقين تنصب المفعولين وتكون من الباب، أما إذا كانت بمعنى عرف من المعرفة فتنصب هي التي تقدمت في بيت ابن مالك: لعلم عرفان وظن تهمة، فهمنا؟ ومن هذا الباب قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم زد لا تعلمون شيئا، أي لا تعرفون شيئا، فهي هنا بمعنى عرف، تدل على العرفان. أي نعم.